30 سنة. طب اللي هو طب فرضا ان من 30 سنه من 40 سنه ما تلاقيه عايش لحد النهارده. كان عيل صغير وشاب صغير وخد الحاجات دي. اذا لسه ستيل يبقى دي لان بتربط ما بين فيروس بي وفيروس سي والبرهاريس يعني. لكن في لينك ثانيه عايزكم تعرفوها، مش عارف تعرفينها ده ولا لا. هل هناك علاقه ما بين البرهاريس والهيباتيتس سي فعلا؟ مش عارفين بقى ايه، ما تقولوا ده العلاقه دي ايه؟ يعني في الله يعني قولوا لي كلام البارا قالوا لكم ايه؟ انا عايز اعرف هم قالوا ايه؟ جدع برافو عليك. ان الادوار بتاعت البلهارسيا اللي هو عارفين البراسيديا ومش عارف السمكاريا والحاجات دي لقوا فيها الفيروس سي جوه. ده حاجه حلوه بقى. اه بالظبط. يبقى تروح واخد انت السركاريا تروح عليك بالهارسيا وايه؟ وهيباتايتس. شوف بقى ايه؟ هو انا بس انا تخيلت المنظر يعني، انا عمال اتخيل سركاريا عندها هيباتايتس سي تبقى عامله ازاي؟ يعني هو شكلها ايه؟ مش عايز اتخيل منظرها. تخيل بقى لما يجي لها بورتال هايبرتنشن وهي مبدا هيماتيمس مش عارفه تبقى شكلها ايه؟ فدي لينك فعلا كبير. عشان كده هو ايه؟ يقول لك الجماعه الفرد دول الجماعه دول بالهاريس يعني. ايه حكايه السيروزس دي اللي عندهم؟ فكلنا نقول ايه؟ اصلا طرطر اتنيتك، طرطر اتنيتك، الحقن اللي كانوا بياخدوها زمان من ايلا بنيلا وما كانش بتتلني والكلام اللي انتوا عارفينه ده. لكن اتضح ان في حاجه يعني جديده. التفاصيل بقى هتلاقي فيه كلام ان شاء الله هنتكلم فيه. هارسيا بالتفصيل الممل فين في التروبيكال اللي هو ايه بقى الانستيجيشن ايه الكومبليكيشن ايه التريتمنت وحاجات زي كده. يعني احنا مع البرانش القادم خلي بالكم بقى هنعمل ايه عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. بس انا عشان الفتره دي احنا بنسميها المرحله الانتقاليه زي كده زي الاحداث الدائريه يعني. فدايما نقول ايه؟ احنا خلصنا هنخلص الليفر هنخش التشيست. بعد التشيست بقى هنعمل بقى اللي هو النظام اللي احنا بنعمله كل سنه. بيبقى دايما معانا مذكره اللي هي الجنرال. عارفين الجنرال دي ملزمه كده فيها انفكشنز وفيتامينات وجلود وحاجات كده. دي دايما هتبقى معايا بقى على طول في الدرس. يعني احنا شغالين ايه؟ تشيست. كل بعد ما اخلص خلاص حصه التشيست بطلع كده اقول لك ايه؟ تعالى بقى مديكم مثلا الكوليرا. تعالى مدي لك فكره عن الانكريستوما. حاجات كلها انتوا عارفينها بس محتاجه انك انت تبقى دايركتد فيها. ولا ايه؟ ولا انت مش ما زالت نظراتكم غامضه جدا. غامضه جدا. كلها اندهاش. فنيجي بقى نخش على بعد الهارسيا هتلاقي في حته مهمه جدا هي ايه بقى؟ اللي هي الهيباتوتوكسيك دراج اكتب عليها دي مقدسه شيء مقدس مش نظار يعني. ده سؤال دايما بيوصل وممكن يبقى سؤال اورال ايه في الام سي كيو كل الادويه الاتيه هيباتو توكسيك كل الادويه الاتيه بتعمل كذا في الليبر معاها او سؤال ريفرنس فاحنا نفسنا بتعمل اكيد هيباتايتس زي الهالوسين والهالوسين ده اكتب بيت قوسين اي كيو سينكرز يعني ايه ايديوسينكراسي؟ ما سمعتوش اللفظ ده قبل كده؟ يا رب. طب تعرف تكتبوها؟ مش عارف تكتبها، هي مكتوبه ليه؟ مكتوبه في الصفحه اللي بعدها يا اكمل ايديوسينكراسي اكتبها وبعد كده هنتنايل نرجع نقولها تاني. اخص. امال الايدولوجي اللي خدوه ده عملته بيه؟ كتاب الايمنولوجي قد كتاب الليفر ثلاث مرات صح؟ ولا انا غلطان؟ طيب بنطلع من الايمنولوجي مش عارف يعني ايه ايدوسينكراسي والنبي. طيب في كمان يبقى ده بيهمني ادويه كمان اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الهاي ان اتش الهاي ان اتش. في ادويه بتعمل كرونيك هيباتايتس ده النايتروفيرانتوين. النايتروفيرانتوين ده قايل عليه ان ده يورينري انتيسيبتيك. عارفين الكينيونز ده من الكينيونز وال انسان دوبة وبرضو الاي ان اتش برضو كرونيك برضو كرونيك او كوليستيزيس. كوليستيزيس يعني ايه؟ بيليري اوبستراكشن. هتلاقي يا سيدي اكتب بقى تحت كلمه بيليري اوبستراكشن برضو عشان الكلام يبقى سهل. زي ما قلنا هنقول مهدئات وهرمونات وأدوية سكر. المهدئات هتلاقي ازاي الفينوسايازينز، وهتلاقي الهرمونات زي الاورال كونتراسبتيف بيلز. دي واحدة ست تاخد كده البيلز بيحصل لها كوليستيزيس. بعد كده تلاقي أدوية السكر زي الاورال هايبوجلايسيميك. في بقى أدوية بتعمل فاتي ليفر علم على التتراسايك. في دواء اسمه صوديوم فالبرويت ده ايه يا ولاد؟ انتيبيبيليبتك. حتى اسم ايه في السوق لو تفتكروا اسمه الايباكين. الايباكين ده دواء مشهور قوي. في حاجه اسمها هيباتيك بليوزز. يعني ايه هيباتيك بليوزز؟ يعني البلازاينوسايت بتبقى دايليتد على الاخر. ده بيخلي المريض لايبل ان يجيله هيموريج. والهيباتيك بليوزس دي بتحصل في العيال علم على الانابوليك ستيرويد. عارفين الانابوليك ستيرويد اللي هي بتكتب بقى اللي بتتاخد في الجيم. العيال بقى اللي بيعملوا عضلات ومش عارف ايه، تلاقي الواد عنده 16 سنه فرحان بقى وعايز يعمل اللي هو قوي وحاجات زي كده. فيقعدوا يدوا العيال ايه؟ انابوليك ستيرويد. كويس يعني دي لازم نفهم ان دي حاجه مش كويسه. اسمها الهيباتيك ايه؟ بليوزز. تمام؟ الهيباتيك نكروزز علم على الباراسيتامول توكسيستي. دي اهم واحده. ها؟ الهيباتيك بليوزز او اسمها بليوزز هيباتس معناها دايليتد بلاد سايتوسايت. يعني بتلاقي البلاد سايتوسايت تبقى دايليتد وانبوجت بالبلاط. يوم النتيجه ممكن يخلي المريض يحصل له نوع نزيف. يعني يقول لك الواد لو كان مثلا بنيه في بطنه كده ممكن ينزف الليفر بقى خلاص. يعني حاجه كده بقى مليانه دم. يجي بقى نشوف برضو اللي هي الكوليستيزيس. هتلاقي تحت خالص عندك او الباب كياري هتكتب كونتراسبتيف بيلز والادينوما كونتراسبتيف بيلز. طبعا البط كياري ده مشهور قوي واكتب عليه ده بروبلم. دايما يجيبوا كده واحده ست بتاخد بيلز حصل لها كذا خلاص. وبعدين في الهيباتوما بتحصل مع الدنازول. الدنازول ده اللي هو الدواء اللي هو بيبقى اندروجين لايك. كان يعالج فاكرين اندومتريوزيس. كان بيعالج الاندومتريوزيس. يجي بعد كده تقلب الصفحه هتلاقي بقى بيقول لك الهيباتوتوكسيك دراج في منها دايركت توكسيستي والدايركت توكسيستي ده يبقى دوز ديبندنت وان دايركت اللي هو اسمه ايديوسينكراس. ايديوسينكراس يعني بص يا دكتور يعني الدواء نفسه هو مش هيباتوتوكسيك هو مش دايركت. دي كده ايديوسينكراسي. بص يا دكتور ده بيبقى عباره عن ايه؟ اميون نوع من الاميون ريأكشن بيحدث في البني ادم بياخد دواء معين في شخص معين. بمعنى يعني انا لما اقول ايه؟ احنا دلوقتي يا جماعه جينا كلنا خدنا بنسلين. هتلاقي فينا ممكن 20 نفر اللي قاعدين دول يجي لهم شويه ايه؟ حساسيه. دي اسمها هايبر سنسيتيفيتي. لكن الايديوسينكراسي لا. الايديوسينكراسي تلاقي مثلا بص يا دكتور ايه؟ واحد في 5000 شخص. لو خد الدواء ده بالذات هو ده الوحيد اللي هيتأثر. يعني هو شيء حتى يقول لك ايه بص الكلمه بيكيولير كاركترستيك تو دي سيرتن بيرسون. لانه جسمه بيميتابولايز الدواء ده بطريقه ظاهر اب نورمال فجسمه بيعمل ابنورمال ميتا فلايت بيؤدي الى انجري بطريقه معينه. يعني انا دلوقتي بالبلدي كده انا دواء ده يا دكتور لو خدته جسمي هيعمل له ميتابوليزم غريب، هيطلع منه ميتا فلايت. هذا الميتا فلايت قد يؤذي الكبد بشكل اميون ميديتد، والله يعلم. يبقى اذا عايزكم بقى تقروا انتوا نقرا مع بعض القران بعد كده يلا والله يا رب. As idiosyncratic drug reaction is a close independent، يعني هو حاجة is a dose independent immune reaction which is based on an individual patient biochemical alteration of drug. يعني بص انا بقول لك ايه، هذا يعتمد ان بص الكتة دي لو خدت الدواء ده بتحوله لميتابولايت عجيب بتعمل فيه انا بالذات immune mediated reaction. ده شيء peculiar خاص جدا بيا انا. فاهمين المعنى عن ايه؟ سنكرس. يقول لك لا اصل ده ايديوسنكرس. It is not hypersensitivity. خلي بالك من المعنى. ساعات يقول لك هو ايه؟ هي ايديوسنكرس وهايبرسنسيتيفيتي في فرق بين الاثنين؟ طبعا انت ده ايه؟ العمليه الفجأة اساسا. مفهوم هو الكلام مفهوم هو الصامي كلها مفهوم. طب ما بلاش. ننزل تحت على موضوع مهم جدا اسمه spontaneous bacteria peritonitis. مين يقول انا ذكرت اللفظ ده فين؟ مش انا جيت قلت لك العيان طبعا اكتب على دي بروبلم. بروبلم بقى عباره عن ايه بس؟ يعني هي جزء من بروبلم مش بروبلم، هي جزء اللي هو ايه بقى؟ العيان اللي عنده دي مارسلوزيس وجاله ايفاتيك انكفالوبس. خلي بالك فكنا بندور على البريسيبيتيتنج فاكتور، هل هو نزف؟ هل هو خد لحمه كتير؟ هل خد دايوريتك؟ هل جاله انفكشن في اي مكان؟ في خل بقى اسمه ايه جميل؟ سبونتينوس باكتيريال بريتورايتس. فانا عايزك تعرف القصه دي قاعده، اي مريض عنده ليفر سيروزس وعنده اسايتس وجاله فيفر او حالته العامه بدات تسوء بشكل او باخر يمصد suspect spontaneous bacterial pneumonitis. هتقول لي انا مش فاهم، هقول لك يعني ايه. بص انا دلوقتي راجل عندي اسايتس، ممكن تقول لي ازاي يجي لي pneumonitis دلوقتي؟ الحكايه الاولى ايه؟ ان راجل بيعمل لي بازل فدخلني انفكشن. لا هي مش كده، دي spontaneous يعني ما تعملوش تابل. انا عندي اسايتس، فلما يبقى عندي اسايتس يا اولاد يبقى البريتونيال بتاعي بقى ايه بقى؟ مليان ميه والميه فيها خيرات يعني هيصه هيصه، البكتيريا تموت في المنطقه دي بقى. فتلاقي الراجل يخش جسمه اي اورجانيزم سواء عن طريق جي اي تي او البلاد، ممكن هذا الاورجانيزم يصل لوحده الى البريتونيال ويسبب البريتونيال. خلي بالك ان مريض الليفر سيروز بطبيعه الحال هو اخباره ايه؟ اميونو كومبرومايز والبروتينيوم عندي فاسكولار ومليان ميه. طب انا كده ممكن يجي لي انفكشن وتوصل للغشاء البريتوني وتعمل لي بريتونايتس. طب ماذا يطرق عليا؟ المفروض يجي لي فيفر وابدومينال بين. ممكن الكلام ده ما يبانش بس ممكن يبان عليه ايه؟ تدهور في الحاله العامه وانه المريض ممكن يخش في هيباتيك انفلوبس. فيروح الراجل جاي سالك يقول لك ايه؟ يقول لك والمريض عنده ليفر سيروز واسايت ثم جاله هيباتيك انكفالوباسي. فيقول لك قول لي ايه الفاكتورز اللي دخلته في هيباتيك انكفالوباسي؟ تروح انت ناسي اهم واحده في هذه الحاله السبونتينوس باكتيريا بريتونايتس. ليه؟ هي اهم حاجه لانه ذكر ان المريض عنده اسايت. اكتب على شمال سيادتك البروبلم. Patient with liver cirrhosis. Ascites. Sam. دخل في hepatic encephalitis. No history of GI bleeding. عنده GI bleeding. Diuretics. ونقط. يعني هو بيقفل عليك ايه؟ مواضيع. خلاص كده؟ السي بي سي بلاد بيكتشرز هيحط لك كلمه واحده. فكره هكتب ايه في السي بي سي؟ ليكوسايتوزيس. فيقول لك فيما تفكر يوم لازم يقول له انفكشن ما ممكن تبقى تشيلسي انفكشن صح يقول لك راح انفكشن صح بس طالما قالك عنده اسايس كان لابد انك ايه تذكر هذا الموضوع لان الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لك فهمت يا اولاد دي قصه هذا الموضوع طب انا اشخصها ازاي بقى يا حبيبي عندك شوفها كده بتشخص بطريقه سهله جدا ان انا اعمل بس واعمل كلام ستيمنج وكده بس يقول لك لا كل عدد الليكوسايتس في البريتونيه في البريتونيه الفلويد يعني انت تعتبر المريض عنده سبونتينوس ريبريتونس فهو مكتوب عندك ايه لو الواي بي سي جوه البريتونيه الفلويد في الاسيتك فلويد زاد عن 500 الواي بي سي ككل او النتروفيل زادت عن 250 واحده بير 1 مليليتر اسيتك فلويد الرقم ده بالنسبه لنا مهم يقول لك مشخصها ازاي ديفينيت يقول له هعمل جرام ستين اسحب الميه واسبم اقفش الاورجانيزم او وعد العدد الواي بي سي جوه الاسيتك فلويد حتى انت هنفترض نسيت الرقم خلاص يعني انكريز التوتال ليكوسيتيك كاونت جوه الاسيتيك فلويد كام والله مش فاكرين يا باشا هو انا ايه ده مخي دفتر خلاص يعني هو بقى عارف مش لازم بقى ايه اربط حفظ الرقم بالمعلومه لا مش عايز الرقم بس انا عارف المعلومه يشوف قد ايه الليكوسايتس كاونت في الاسيتيك فلويد كويس مش لازم كام وانا بقى بقول لك حاجه تقول لي كام يعني خلاص قلت لك الرقم يبقى انا واد بحفظ حلو عجبتك العلاج سيرف جينيريشن كفايه لازم تدي هنا سيرف وانا اخص مين يا ولا سيفو تاكسي شوف لي الفلوس كام كده كام لكام؟ 2/4 ايه؟ جرام لا انت حط كده هي ممكن ندي الحقيقه اب تو 6 جرام في الريد هو انت بتقولنا نحفظها ولا ايه؟ بندي جرعه كبيره شويه يجي بعد كده سيدي اديك انا دي قصه قصه كده صغيره خش على بقى هو ده البيكس والبوز الفكره عندنا كده ان سي كيو ايه اللي يخلي البوز البيبي يجي في الجلطه فيقول لك ايه برضه يعني في يقول لك بولي سايسيبيا مع البولي سايسيبيا بولي سايسيبيا اللي هي زياده في الكرات الحمراء ادي واحده ايه كمان يا دكتور؟ بوست اوبراتيف عارفين ساعات الواحد فينا بص يا دكتور يخش يعمل عمليه بس العمليه يحصل فيها سبسس يعني الدكتور بقى هو بيعمل عمليه بقى ايه؟ مستشفى مايكس او مفيش انفكشن كنترول دي إيه بقى مشكله هنا يعني مش عايز اقول لك بس احنا طبعا اتقدمنا بالقصه دي صراحه انما ما زالت يعني قصه الانفكشن كنترول مهم ان انا لازم اطمن على الاقل بخط العمليات والالات متعقمه عشان كده بيحصل كبسات عارفين ولا لا؟ بعض كبسات يعملوا كبسه في شله اسمها انفكشن كنترول كده دول راكبين عربيه شيك وبيلفوا في الشوارع روح كبس على اي مستشفى في اي لحظه عارفين كده ولا لا؟ وروح تجري واخد منها عينات من كل حته لما يلاقي فيه انفكشن في الاماكن دي انذار خلاص انذار بس كده وهنعمل كمان مره القصه دي بس مش هقول لك انت انا بديك الصلاه كده في المستشفى مش انذار بس طبعا احنا برضه لسه برضه ممكن يعني كاجيش ندفع الفلوس ونبني المستشفى في الباقي انا خلينا كلها تعابير لو عايز تتكلم على المايكرو اورجانيزم انا هجيب لك ماكرو اورجانيزم معلش هجيب لك فريان واجيب لك كل حاجه ومفيش مشكله خالص يعني ممكن الفار نفسه بقى هو اللي يعمل العمليات نفسه للعيان. فهي دي القصة، هو عمل للعيان العملية فعمل له سبسس، طب أنا بطني لما يخش فيها سبسس بقى، يوم الانفكشن تروح فين بقى؟ هتروح فين بقى الانفكشن؟ من الأبدومين هتروح إلى الفينس درينج، إلى البورتال فين. فالبورتال فين يلتهب ويحدث في الفيلبتايتس في البورتال فين. يوم يحصل إيه عندك هنا؟ قرطة الجيل ثرومبوزس حتى مكتوب كلمة أنطلايكال سيبسيس أحيانا أتمتم الحاجات دي بقى فيه حاجة. في وقت مرة حصلت الحكاية دي اختلط معانا بس عدى منها الحمد لله لأنه هو الولد جاله أكيوت أبدومين ساعات واحد اللي ماشي في الشارع كده يا ابني أتمتع لو أحنا معرفش إيه اللي هيحصل بعد ربع ساعة. فالوقت مرة واحد بطلع مغربة الأرض أكيوت أبدومين بقى هموت ومعين مفيش بقى الفاسيلتي زي النهاردة بيعملوا إيه في الجراحة هما بيعملوا له إيه؟ بيعملوا إيه؟ يقعد يدي شوية أدوية مفيش وبعدين الواد هيموت كده واحنا مش عارفين اللي جوه يعمل ايه؟ يروح فتح بطنه كلها على البحر كان كمان يفتحه في السيب ستيرنم لحد تحت يبقى يقعد يبص في ايه؟ سد ينزل يا طريق لا فيفر جوه ممكن يحصل اي حاجه. فالواد اتعمل له بقى العمليه بسرعه فطلع حصل له سبسيس من التصرع وحاجات زي كده. فالواد بعدها حصل له ايه بقى؟ فرط البنس والجزء. البورتال فين لما يحصل فيه ثرومبوزس يبقى البورتال فين هيبقى كونجستد. بورتال فين اسمه اي فين؟ اي فين اه يعني فيمورال فين حصل فيه قلب خلاص كده يبقى الفيمورال فين بريشر هيحلق. البورتال فين ثرومبوزس هتعمل بورتال فين كونجيشن يعني بورتال فين يعني ايه؟ هايبرتنشن. بورتال هايبرتنشن هذا البورتال هايبرتنشن بري ساينسويد. فيقوم الواد يروح جاي له هيماتيميسيس من الفرطة ايه؟ هايبرتنشن. انا قلت لكم قاعدة ايه القاعدة؟ قلت لك الاسايتس الفرطة البين لوحده ما يعملش اسايتس لازم يكون معاه ايه؟ هايبر. في حالة واحدة ممكن الفرطة الهايبرتنشن يعمل اسايتس اذا كان اكيوت فرطة الهايبرتنشن زي الفرطة البين ثرومبوزس. بس يقول لك الاسايتس هنا ترانزيان وانس حصل كولاترال يعني زي ما تقول ايه اللي بيحصل اصل كولاترال دي تعرفين الكولاترال اللي بتطلع دي يعني مش بتطلع حاجات زي كده. يقول لك ايه؟ ما هو البورتال فين بريشر عالي فحصل بورتو سيستميك شانس دي بتريليف شويه البورتال بريشر. ان هو ايه البورتو سيستميك شانس؟ دي بتشنط الدم من البورتال فين تريبيوتريز الى سيستميك فينز. خلي بالك فهنا الوضع ايه؟ الوضع ان البورتال فين بريشر عيني مره واحده لما عيني مره واحده لازم هيحصل ترانسيوديشن لان انا لما البورتال فين اللي في بطني ده هو اللي هو بيدريد كل بطني يتقفل فكل الكابيلرز في بطني هاي بريشر هترشح ميه جوه البريتونيوم غصب عن اهلي. بس بعد شويه قليله هتلاقي الاسايتس دي بتختفي لان الكولاترالز هتشتغل وهتريليف شويه البورتال فين بريشر خصوصا ان الراجل ده مش هيبقى عنده هنا هايبو البومينيميا. فاهمين كلام ولا لا؟ اذا كان هو عنده بقى هايبو البومينيميا من سبب تاني ممكن يكون عنده مثلا زلال في البول بينزل قلبه من في البول فاهمين قصدي والقلب. بس عايز تاخد فكره عن الكلمتين دول ولا تريتمنت ولا دياولو. الباب كياري بقى ده البروبلم المرتقبه دي بتيجي كل حوالي ايه 7 سنين تقريبا يعني كل 7 سنين تروح لابسه ايه لابسه من سنتين يبقى فاضل لك كام سنه؟ 5. طيب الباب كياري بقى اللي هيباتك فين هو اللي اتقفل فانت قولوا لي انت قولوا له هو اللي هيباتك فين لما يتقفل يحصل بورتال هايبرتنشن which type post sinusoid. بس في حاجه الليفر هيبقى ايه؟ congested و enlarged و tender. الليفر congested و enlarged tender ده عامل زي ما يكون right side failure. الليفر هنا ايه؟ congested. طب ايه اللي بيعمل الباك كياري؟ علمني على اهم واحده الكونتراسبتيف بيلز. اول حاجه في واحد بقى شاب كده يعني معلش انتوا خدتوا في الفسيولوجي قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ان في لما انا يجي لي واد كده واد لعيب كوره ساعات والله جبنا الناس دول اتسببوا عرضيين وتلاقي قدام ده بيلعب في فريق مش عارف مين طايره ولا مش عارف بيلعب ايه بتاع ازاي؟ شاب صغنطط 20 سنه ولا 22 سنه تلاقي الواد عنده يا دكتور دي في دي القنطه دي طب ده معقول الجلطة بقى دائما الجلطات يقول لك ايه اصل الست دي كانت حامل وجالها بوست فرضا ايه دي في دي اصل ده بوست مفردي اصل الراجل ده عنده برولونجد ريكامبنس صح ولا لا؟ دي الجلطات بتيجي كده لا انا مش كده ده انا رياضي يبقى انت لازم تفكر في حاجة وراثية لو تفتكروا بروتين سي وبروتين اس الفيشنس اسمع دول البروتين سي وبروتين اس اكتب على دول ايه يا اولاد دول اللي هو ناتشرال انتي كواجيولاس مش هو ربنا خلق انت عارف البروتينات دي لما طلعت احنا عرفناها سنه كام اقول لك بقى سنه كام بس ما هتتخض مني 86 بروتين سي واس فبيقولوا ايه ده ده بيقول لك سبحان الله ان الليبر والليبر بيخلق ايه الفات الافق اجيوليشن فهم بقى سبحان الله قالوا ده اكتشفوا ان الليبر كمان بيخلق ثلاثه ناتشرال انتي كواجولان سي واس والثالث بتاعهم اسمه ايه؟ انتي ثرومبين 3 اكتبوه لو مش مكتوب يبقى بروتين اس وبروتين سي وانتي ثرومبين 3 اتاري دول ايه؟ ناتشرال انتي كواجولان سبحان الله ربنا يخليهم عشان يعكسوا مين؟ الفات الافق اجيوليشن يوم ناس ما يكونش عنده الحاجات يوم يجي له ايه؟ يجي له جلطة بس بص هنا الجلطة جت فين كمان بقى بص الجلطة انا يعني مش انا بقى هيبقى سن صغير يعني شاب كده 17 سنة 13 عندي صغير يوم يجي له جلطة في ايه؟ بص فين مش تريد له لا يجي له بورد البي ايه ده؟ جلطة جلطة في هيباتك فين؟ انت عندك ايه يا ابني؟ ايه اللي يعمل فيك كده؟ يبقى انت عندك حاجة بيسموها ايه؟ اكتب هذا اللفظ عند بروتين سي اس ديفيشن مين سمع هذا اللفظ؟ ثرومبوفيليا عارفين اللفظ ده ولا لا؟ ثرومبوفيليا يعني الدم بيحب يتجلط ثرومب سمعت اللفظ ده قبل كده ولا لا؟ ثرومبوفيليا بس كده طيب عايز بقى عايز انا عشان كده ستة تقول لي ايه هو الواد ده مؤاخذة اللي عمل عملية ولا نام في السرير ولا حد جه جنبه ولا عنده مرض تكاني ولا مالي طب ايه اللي جاب له المرض ده؟ يبقى هو دمه هو اللي بيتجلط. طب ايه اللي بيخلي دمه يتجلط؟ الحاجات الهبات دي. الحاجات دي بقى احنا هنعملها انفستيجيشن في الهيماتولوجي. بتروح دافع لك كده 1000 جنيه على طول وتقول له اعمل لي الثرومبوفيليا انفستيجيشن كلها. لان امراض الدم لا تعد ولا تحصى التي تحدث هذا في شاب صغير. خلي بالك دي مهمه قوي الحكايه دي. اكتب بقى البروبلم على شمال سام. في ميل في ميل في ميل 30 سنة مارد وأندر كونترا سيكتر فيلس أول ما يقول لك الكلمة دي في البروبلم يعني معلش الكلمة دي بتتكرر كتير كده يبقى هيجيب ايه؟ هيجيب لك كومبليكيشن من حبوب ما تتحمل يعني هو بيقولها ليه؟ اندر ايه؟ كونترا سيتف بين. شي ديفلوب فين؟ في الرايت هايبو كوندريا فين؟ في الرايت هايبو كوندريا فين؟ في الرايت هايبو كوندريا اون اكزامينيشن لقينا عندها الليفر الليبر انلارجد المسألة دي جت سهلة قبل فين انلارجد وتندر انلارجد وتندر تمام ايه رأيك لما انا اجيلي جلطة في الهيباتي كبير الليبر انلارجد وتندر مين الحاجة الشهيرة اللي بتخلي الليبر انلارجد وتندر رايت سايد فيلير مش سيستيميك بيس كونجيشن بس يقول لك ايه؟ congested neck pain enlarged tender liver lower limb edema يبقى فين يقول لك هنا ايه؟ no lower limb edema ايه رايك الحكايه دي؟ عشان يديك برضه ايه؟ يديك ايحاء ان مفيش حاجه في الهارت فيجي يقول لك قول لي بقى ايه most likely خلاص ده المساله دي اسمها ايه المساله دي بنسميها كده ما احنا هنصنف المسائل اللي عشنا دي اسمها المساله تتحدث عن نفسك يقول لك واحده ست بتاخد حبوب عن الحمل يابا وعندها الليفر هنا واجعها واللارجن والكونجيسيف وتندر جرى ايه؟ تكتب دي قصه مشهوره ما ينفعش انا مش عارفها تبركز البروبلم دي اسهل حاجه ان هي كده بروبلم تبقى عامله كده ما نزلتش عن كده خالص. بس طب تعالوا نشوف بقى ايه الانفستيجيشن كومبلكس. الكومبلكس ده هو التراسونيك خاص بالكومبلكس بيدرس الديتكس بتاع الكومبلكس اكثر. وبعد كده انا ما يهمنيش حاجه بس في هنا جدول الصفحه اللي بعدها او المربع. بص بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك ايه؟ ايه ديفرنشال دياجنوستيك اوف بندر ليفر؟ قولوا لي بقى احنا خدنا ايه بيعمل بندر ليفر؟ اولا الفيرال هيباتايتس، ثانيا كونجستد ليفر اند رايت سايد فيلير او ايه افات كياري جدع. الفات ليبر ممكن بس يخليه في الاخر. والاميبك ليبر اميبك ليبر ممكن برضه. يعني دي حاجات بتعمل تندر ليبر اهو. في بس حته بقى خلي بالكوا الحته اول ما تقولهالو طبعا انا مش هشرحها قوي دلوقتي. هسالك سؤال، انتوا بتشوفوا العيال طبعا الولاد هيبقوا عارفين يعني ساعات احنا نعمل ايه؟ تلاقي العيال اللي هم الشباب مع بعض يعني ساعات يقعدوا ايه؟ يمسكوا بعض كده لما فرحنا ولا حاجه ولا لوحدهم يقعدوا واحد يتعافى على الثاني ويقفوا في القطر وراكب فوقيه عارفين الحركات دي. في حاجات طبعا الولاد عارفين الكلام ده وهتعملوها في الجيش. لما تخش الجيش هترجع بقى لايام الثانوي احلى ايام تروح تجري ورا صاحبك في البتاع وتبقى ليك فتره مش حاجه قاعد تجري ورا بعض يلعب الكوره وحاجات تستفيد ما تلاقيش ده لسه وكله بقى يا دكتور يا دكتور انت بس انت ستار وعسكر. فتلاقي العيال بيعمل ايه؟ ماسك واد كده كبير يمسك واد يروح نايمه في الارض ها ويروح قاعد عليه كده على بطنه كده هموتك. فتلاقي الواد يعمل ازاي؟ لما زميله يقعد على بطنه كده تلاقي الواد حرام عليك. فبيحصل ايه هنا؟ الديك بيس عامل ازاي؟ كونجستد. ليه؟ ان هو لما قعد على بطنه كل الدم اللي في بطني هيسيب السبلانجنج اريا كلها ويخش على خلي بالك ايه بقى مع الفيتاس درينج بتاع الانتستين. الدم ده كله هيروح فين يا جميل؟ على البورتال. فين هيروح الدم ده كله؟ داخل فين؟ مع اتجاه الدم الليفر. يخرج من الليفر عن طريق ها هيباتيك فين الى الانفيلوفينكليم الى الرايت اتريوم. فالرايت اتريوم بريشر يرتفع فالديك فيتس تبقى ايه؟ كنت ده اسمه هيباتو جاكولر ريفلكس. طب انا عندي الهيباتيك فين بقى مسؤولين؟ لو انت دوست على بطني الليك فين سي دي هتبقى كونجستد؟ لا، لان الهيباتيك فين نو بيتر. فاهمين ولا لا؟ كده مكتوب عندك في الكيكا بيكتشر. شوف الكيكا بيكتشر نيجاتيف هيباتو جاكلر. عالم عن دي مهمه قوي. يقعد يقول لك ايه؟ بص الهيباتو جاكلر فلاكس بيبقى مش عارف ايه ايه ايه. خلاص انت بس اعرف ان الهيباتو جاكلر فلاكس ده مشهور قوي في حاجتين بيبقى بوزيتيف فيهم ولا انا اللي بطاق بقى ايه عشنا. بيبقى بوزيتيف في الترايت كاسبيد ريجيرش وهنعرف ان شاء الله ليه وفي رايت ساتسفيد. والقصه كلها انت لو كنت حسبتها ان انا عصرت دم من بطنك وصلته لك اجباري على الرايت اتريوم مين المخرج؟ الهيباتيك فين. طب الهيباتيك فين مسدود ده مش هيحصل ببساطه. انتوا ادي عامل بطن كاري بيقعد يعملوا البتاع مش عارف ايه خلاص يا عم ومش مهم اي حاجه تاني. الفينو اوكلوسيف بقى اكتب عليه زي البطن كاري زي البطن كاري. هو احنا بجد ايه ده؟ النهارده ايه؟ النهارده الاثنين وبكره الثلاث. في احنا قلنا حاجه نيورو مش احنا قلنا نيورو باين بكره؟ اه الساعه 5 بكره الثلاث نيورو الساعه 5 صح ولا ايه؟ خلاص ماشي. كلمت محمد قلت لهم العيال قال يعني هم حريصين على العلم قوي لان انتوا ما شاء الله باينين من اولكم صحيح؟ طيب نقول ايه بقى؟ يبقى الفينو اوكلوسيف ديزيز ده البط ايه؟ بس ايه بقى الانكلوجن فين؟ على مستوى الهيباتي فين؟ الصغيرين بقى دول اللي قفلوا بقى عندي هيجي نفس الشكل. بس قول لي بقى ايه بقى اللي فين البنت الصغيره دي يا جميل بقى؟ جراديش كيموثيرابي حاجات بقى غريبه شويه. وفي نوع من انواع مكتوب حاجه اسمها هو رشب كده من اعشاب الشاي اسمه ايه كده شوفوا جروب كده اسمه ايه مش كده ولا ايه؟ في دواء كده اسمه او رشب ايوه الهيليتروبيا اللي هو عباره عن ايه؟ في اماكن كثيره طبعا احنا الشاي اللي احنا بنشربه خلي بالك برضه برضه انا بحس بحاجه اللي هي الشاي بتاع الايام دي زي كل زي زمان وان العمليه بقت مصنفه بمعنى ايه؟ ان اصل الشاي مستخرج من اعشاب عشب معين فهل بقى الشاي ده مظبوط؟ هل الشاي ده جاب العشب ده فعلا؟ هل الشاي ده نقي؟ هل معلوش اضافات اخرى عشان تزود كميته؟ يعني في ناس الناس بيحطوا على الشاي ايه؟ عارفين؟ ها؟ عشان الخشب وفي ناس بيحطوا ملوخيه بس مش كتير عارفين الملوخيه؟ شويه ملوخيه على شويه حاجات على نعناع على شويه تراب يعني اي حاجه كده ويظبطهم كده يقول البتاع يعمل اللي ينصف شويه. انت بتقعد تشرب شاي الشربان على طول مخ ايه ده وبعد كده الشاي كده من النادر لما تلاقي كوبايه الشاي خلي بالك كده في الضوء هي كده ترانسبارنت عارفين الحركه دي ليه لون ليه لون معين في الشاي ليه لون كده كده ترانسبارنت في الضوء مش موجوده الحكايه في متعلقات كده في تربيدتي في حد عامل حاجه في الكوبايه دي من المصنع دي صاحب المصنع ولا فالمهم الاعشاب دي كلها في بعض اعشاب بيستخرج منها الشاي فالناس بيعملوا ايه بقى في البلاد او في الاماكن اللي هي من هذا النوع يعني بلاد بقى ناميه ناميه قوي يعني خالص فيقوم يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا العشب مش يشربوا الشاي بقى لا يشربوا العشب اللي بيجي منه الشاي يوم يغلوه يغلوا العشب على بعضه ما العشب ده فيه سم برضه ما خلي بالك الاعشاب منها الضار ومنها النافع وممكن العشب الواحد يستخرج منه دواء نافع ويبقى فيه برضه حاجه هما بيغلوه على بعضه ويشربوه فبيعمل فيه اوكلوزيف ديزيز. انت الكاربت ديزيز ده تحصيل حاصل سؤال ليكم انا هسال سؤال لو واحد قول لي الكارديو فاسكولار سيستم علاقته ايه بالليفر؟ بص يا دكتور لو انا جالي شوك ماذا يحدث في الليفر؟ اسكيميا وتلاقي عارف يا دكتور الانزيمات عندي تعلى طب الرايت فات فيلير يعمل ايه في الليفر؟ يعني انا دلوقتي بص انا جالي بص ليفت سايدد فيلير هيعمل لو كارديو كومبول اسكيميا ده اسمه شوك ليفر الليفر بالفيوجن قل هتلاقي الليفر انزايم فعلا هتقول ايه ده الانزيمات عاليه ليه؟ يا ابني دي فاسكولار انزايم في خلايا بتموت من الاسكيميا فبتضرع ويطلع منها الانزايم فانت بتشوف العيان عنده ايه اصلا عشان كده تلاقي العيان يبقى خارج من اوضه العمليات هو داخل كويس خرج بعد ثلاث اربع ايام في العمليه الانزيمات عاليه هو شم هالوسين كتير خد هيباتو توكسيك دراج ولا جاله شوك اثناء العمليه كده يعني طب الرايت سايد فيلير يعمل ايه بقى؟ كونجيشن في الليفر طب هو الكونجيشن في الليفر يرفع الانزيمات؟ بيرفع الانزيمات وبيعمل كوليستيزيس يعني دي حاجات لازم برضه انا فاهم ان دي حاجات برضه بتضر في ايه؟ في الحلم بعد كده لو قلبنا الصفحه هتلاقي هيباتيك ترتيبي مش مرتب خلاص الكاستروباسي ده مهم اللي هو ايه بقى يا جميل؟ ما احنا قلناها مره هي ايه؟ احتقان المعده هي المعده بالستومك فيها دبل ايه؟ بلاد سبلاي يعني او يعني نقول مش دبل بلاد سبلاي الفينس درينج بتاعها في سيستمك فينس وفي ايه؟ وفي بورتنت فين تريبيوتري فهتلاقي المعدة عشان بتبقى دريند بالبورتال فين تريبيوتريز طبعا البورتال فين هنا في بورتال هايبرتنشن يبقى الاستومك هتبقى برضه كونجستد زي السكرين يسموه كونجستد كاستروباسي. وتلاقي تلاقي المريض اسيمبتوماتيك. بس ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ عمال يقوس دم بيجي دم، بس دم ايه؟ خفافي. وانت النهارده اي واحد فيه شايف معكوس. طب انا اقول لك حاجه، مين فيك يقول لي لو جالي واحد كده منكم؟ ما هو ساعات بيبقى منكم يعني الفينيل اكتر، بس الفينيل برضه ساعات بيجي كده. ده الواد يا دكتور بيجي يقول لي ايه؟ يا دكتور ده انا تعبان خالص، انا مش عارف مالي، انا تعبان. فالواد كمان شكله بيه. طب يعمل ايه؟ سي بي سي. يطلع عنده ايه؟ ايرون ديفيشنسي يعني. طب انتوا قولوا لي بقى، اللي قاعدين دول كلهم الشباب الحلو ده يجي لك ازاي ايرون ديفيشنسي؟ اكيد انت اصل انت مش معقول ما بتاكلش. انت لو كان غلط مش هيجي لك ايرون ديفيشنسي. لا يمكن، لا يمكن. يبقى الايرون ديفيشنسي انيميا تحدث في الاطفال غالبا، تبقى حاجات نيوتريشن، لكن في الكبار كرونيك تنقص. طيب اروح انا قايل لك ايه بقى؟ يبقى انت يا بنت عندك اكتر حته بقى في طلب الطب تخر دم كتير بالاستومك والدودينام بالستريس. الستريس ده يعملك شويه ايه؟ شويه جاسترايتس دودينايتس. والستريس ده مع ايه بقى؟ ستريس مع الاكل السبايسي، مع الجيل الغازية، مع النسكافيه والكوفي الكتيرة. خد عندك بقى سلام على نار سترويدل كده كمان عشان الصداع. كان ده كله بيتداخل مع بعضه مفهوم؟ فتقوم سيادتك تقعد بايه؟ تجيب دم من معدتك طول الشهر اللي فات. بس الدم لا يرتقي ان هو يعمل لك هيماتيمسيس ولا يعمل لك ملينا. ما فيش حاجة، انا كويس بس عمال اخر كل يوم كده اخر ايه؟ 10 15 سم على مر اليوم كله. شهر اتنين تلاقي نفسك ايه؟ كده انا تعبان ليه كده؟ كل ما تروح حته نفسك تعبان. يطلع سيادتك ايه؟ فالراجل ده هيجي لنا كده، انا تعبان، انا همدان، وريني انت انيميك، انت اير ديفيشنسي. عمال ادور بقى على سبب الاير ديفيشنسي. طب اقول لك ايه؟ منظار بقى. وانا عشان اجيبك اعملك منظار. انا عشان عارفك اقول لك ايه؟ ولد انت بتاخد كده هقفشك بالكلام. خد بقى بروتو الضم ينهبطوا مبطل القرف ده هو شويه كده زي كده خلص. ده مش هنسلك معاه. اروح اعمل له منظار الاقي كونجستيف جاستروماسي. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ بورتال هايبرتنشن، يعني عنده ايه؟ ليفر سيروسس. هو ما يعرفش. دي ناس اول مره تعب بالكبد جاله ايه؟ هيماتيمسيس. قبل كده نورمال بيرسون. في ناس جاله هيماتيمسيس فيرست اتاك، عارف كان امتى يا دكتور؟ يوم فرحه. يوم الفرح بتاعه هو قاعد في الكوشه. اللي بيقوموا يرقصوا في الفرح. كان يبدأ بالتريجر. المجهول فيرشن. افضل ايه؟ يا مدام تراني يا مدام اسمس. ايه رايك في المنظر ده؟ منظر وحش قوي. نيجي بعد كده خش على لا هات في حته اسمها جرانيلوما. هات الجرانيلوما شوفها فين. عدت كام دي؟ 79. اكتب سؤال هام. جرانيلوما في الكبد. جرانيلوما في الكبد. بص يا حبيبي علم بقى اللي انا عايزه. هو طبعا كلام كتير ده بقى. بص يا دكتور ده السؤال ده مثلا ده حاجة يعني واحنا مثلا في الدكتوراه تلاقي العيال واقفين بره الطالب هو الطالب دكتوراه بس كل واحد على قد دمه زي ما بيقولوا فتلاقي العيال خارجة. طبعا احنا نقعد نسأله يسألوا في ايه؟ طبيعي يعني يسألوا في الجرانيلوما بتاعت الليفر. طبعا احنا هنرص الكلام بس هو هيمسكك في كل واحدة وهنشك فيها حاجة. هو ده الطريقة. لكن انت ايه الجرانيلوما اللي ده اول حاجه لما لقيته انت بالنسبه كده بس هتقول له شويه كلام. فنعلم مع بعض على اللي انا عاوزه. كفايه دول قوي. تاخد يا سيدي الجي بي تيوبركلوز بالهايزيز سيفلس. السيفلس كان بيعمل ايه؟ السيفلس في الليبر كان بيعمل جاما. عارفين الجاما؟ ساعات الجاما لما يبقوا كتير كان يقول لك ايه؟ جاما مالتيبل جاما كده في الليبر. جرانيلوما جرانيلوما جرانيلوما، فيبان الليبر في يعني طبقه النازل وكأن الليبر لوبيوليتد. فبص مكتوب ايه اسمه ايه؟ هيبرلوبيتا. فاكرين الاسم ده؟ فاكرينه؟ كان في المصارج هيبرلوبيتا. دلولت الكلمة دي يا باشا، الكلمة دي حلوة هيبرلوبيتا، بيجيب نمر حلو أوي كده. انت حتى من غير ما يسألك قولها، أو تقول على الكرسي تقول له هيبرلوبيتا. المنافق بيقولوا بيجيب نمر ده، في وداع ده وعبيط. سلام، في حاجات معناها في الدماغ، في بجد الدنيا دي نصيب، نصيب يا حبيبي. الواد اهبل وعبيط وانا حافظه، عارفه الواد كده كان يعني اعرفه في بعض الطلبه طبعا عارفه كويس، في الواد يعني مغل بس هو عارف الحته دي، اذا كان هو مش عارف المنطقه. في ناس كده بص في حته تلزق في الكوره. مين الاستاذ اللي ساله فيه؟ هو ساله في الجرينلوب اول ما قال له ايه؟ سيفلس. قال له اكسلنت، اسمها ايه الحكايه دي؟ قال له هيبرلو بيتا. الراجل بقى مش مهم، انت كده انت رهيب ليكس ده كان فول مارك. الموضوع خلص على كده، نصيبه كده هو عبيط. البرايمري ميديال سيروز كانت الجرانيلوما بتيجي فين؟ كانت بتيجي في البوردر، صح كده؟ يعني دول ساربيدوز اسمها، علم على الساركيدوز. كفايه كده حلو. الماتيك سيست بقى في عندنا اللي هو البارازيتيك سيست، افتكروا اشهر سيست سيفك في الليفر هيداتيك ديزيز. هيداتيك ايه؟ ديزيز. هيداتيك ديزيز. تحت هتلاقي ايه؟ علم على كلمة كالسيفيكيشن. وعلم على كلمة، اصل احنا بنقول هيداتيك ده لوحده. بنظر البارا. احنا هناخدها شوية في الجنرال. اي كايند اوف كوكس جرانيلوزز. فاكرين البلاوي الزرقاء دي؟ يقول لك وسيست في الليفر والسيست ده يعمل كالسيفيكيشن، وعلم على كلمة ايزينوفيليا. يبقى عايز واد جدع بقى يكون مذاكر، يقول الايزينوفيليا ذكرت في الليبر هنا في ايه؟ الهيداتيك ديزيز. وذكرت فين تاني؟ ولا انا ما كنتش قلتها؟ قلتها ما قلتهاش يا راجل، ده مش ممكن. يا دي علاقة طيب انا ما قلتهاش. حد يعرف؟ الهرسيس ده. انا عايز ماركت ماركت ايزينوفيليا في ليبر ديزيز. ايه؟ أميبا. لا. ايه؟ ويلسون. لا. طب اكتب ايه ابني؟ اكتب ايه ابني؟ انا ممكن ما جبت ست المشيولة؟ طب بص بقى، هات لي عن الاميبا، هاتلي عن الاميبا. وانا اقول لك بلاش خلاص، خليها هنا حلوه مكانها حلو. بس انا كده بس عينك ما تقعش في المنطقه دي، مش عارف الصفحه دي اصلا. لا باشا ممكن روح الاميبا يا ابني، روح الاميبا. بس انا عارف انا العيب بتوعها في راسي، اصل الاميبا موضوع مهم، هتلاقيها دايما بروبلم، فتلاقي قصادها ايه؟ فشيوله. دول اتنين بروبلم. صفحه الجرانيلوما ممكن انت تيجي على اخر السنه تكون الصفحه دي متقطعه. يعني في الورق اللي ورا ده بيتقطع كل شهر، بيتقطع ورقتين وتلاقي الكتاب في الاخر بقى قد كده. اكتب يا سيدي الفاشيولا. تعيش الليبر فين؟ الفاشيولا ترانسامينيزيس. بس انا قلت ويزي ليفيتد ايه؟ والكلاين فوستاتيز. بس ايه رايكم بقى مين بقى احلى من الثاني؟ ترانسامينيز ولا الكلاين فوستاتيز؟ بس الكلاين فوستاتيز مور ذان ترانسامينيز. كل ده كلام مش هيشخص الحاله، الكلمه اللي جايه هي اللي بتخلص. ويز ماركت ايزينوفيليا. بس ايه المرض الثاني اللي بيعمل ماركت ايزينوفيليا بقى؟ ها هيدات. بص ماركت هيدات الاميبا، الاميبا والبلهارسيا لا تؤدي الى ماركت ايزينوفيليا. لو هتعمل ايزينوفيليا في ايزينوفيليا بسيطه، عشان كده لك وكان المريض عنده ماركت ايزينوفيليا. اسمع الحوار شوف القصه مشيت ازاي. فوق زمان اول سنه حطوا فيها التشيوله كان زمان جدا بقى. خلاص؟ انا فاكر هذا اليوم. وكنا بقى ايه في اللجنه. كنا في اللجنه كان اللي فينا يخلص النيابه بتاعته يقول لك ايه انزل يا بنت كده. هو بص بقى نظام يعني بيبان انزل يا بنت يلا انت هتروح تراقب الاسبوع ده في الامتحان. يفضلوا يوقفونا جنب الامتحان ويفضلوا قاعدين ثلاث ساعات. ازاي كده انت عمال تراقب؟ في موظفين وفيهم ايه؟ ناس واقفين. حاجه فظيعه بصراحه. طبعا انا اذكر هذا اليوم. فراح جه الفشلول. فالعيال بقى زي ما تقول ايه؟ مش عارفين التشخيص. ولو ايه؟ الليفر كبير تقدر بس في ايزينوفيليا. فالعيال بقى عماله تتكلم. ازاي؟ فطبعا راح دلوقتي طرطق وقلنا شوف بيقولوا ايه؟ فقال له قول للتاني ايه بقى؟ بص في ديسكشن بتحصل طبعا. بس انت بقى ايه؟ وبعدين؟ فقال له ده العيال لازقه في بعض لدرجه ده انا ممكن اجاوب لزميلي في ورقته. يعني انا بس اعمل كده اكتبها واعرف. فدي انت بس عايزك تفتن ظهرك وانا هطبق. دور فيك. فقال له بيقول لي بص واد صايع كده بس بيفهم. بقول له ايه؟ يا اخوانا في ماركت ايزوفيليا. غالبا في باراسايت. ريليشن بتوين اتش دي فيروس اند بالهرمون. يعني ايه تقريبا الباراسايت اللي بتيجي في الليفر فقعدوا يفكروا يفكروا فناس قالوا بالهرسيا وناس قالوا ايه اميبا. الفشولة دي اللي انا مش عارف ليه اتفقوا على اميبا. الفشولة دي كلمة اميبا دي انت بتضرب بقى اميبا اميبا بتاعت ال الدواء ماركت ايزينوفيليا الفشولة شو بتاعت اميبا اميبا مرجع شنو دي مرتب خالص بعدين بيتكون ايه؟ طبعا الراجل اللي بيحط الامتحان بيبقى واقف يتنفس. ده بيحط الامتحان لو هو من النوع اللي هو يعني شاعر بالمسؤوليه بيبقى عايز يشوف العيال حلوا ولا ما حلوش. يزعل بقى. يلا يا اولاد ما تروح تشوف العيال هتبدوا ايه؟ فانت نبص كده مع بعض ومش مشاكل. فتلاقي كله اميبا يا باشا. طبعا. فطبعا جابوا بقى الحاجات كلها لموا الحاجات وهم فكانت النتيجة ايه؟ كل الطلبة مفيش طالب الا وكاتب امين. مفيش حد خلاص طالما ان هم يعني بيكتبوا على التخيلة بصراحة انا حسبها صح بس انا اصورهم وقال لك ان احنا بنوصل مسج للناس خلي بالك اصل الفشيولة تزودني لو انا مش مشخصة يعني طب مين بلاقي اكبر من الفشيولة دي؟ عشان كده دايما يقول لك اوعى تنسى السي بي سي وامراض الكبد ليها قيمه عليا. وانا هحط السؤال ده ان شاء الله واقول لكم عليه هنا. ما قيمه السي بي سي في دايجنوزز اوف ليفر ديزيز؟ اكتب هذا السؤال بس انا مش هجاوبه النهارده. ده سؤال انا بطرحه عليك. يقول انت يا اخي ما تتلاقيش تقول في الفايرال هيباتاتس ماذا حدث؟ ماذا حدث في الاميبا؟ ماذا حدث في الفاشيولا؟ ماذا ماذا؟ هو عايز الحاجات تغلط، كان عايز كده. الشيوله وهيبان. وراجل عيني ده فاكر بصوا كده ايه يا اولاد تعالوا تعالوا بصوا والله راجل طيب انتوا قريتوا البروف انتوا عرفتوها احنا بقى كبار خلاص بقى تحت على مدارس مساعده اهو والراجل عرفناها بس يعني ممكن تبقى صعب عليك شويه ممكن ما يعرفوش بقى طب خلاص خلاص كده هتشوف ايه دي في واحد تاني يروح للغرز قدامه قال يعني خلاص هيدادد ايه طيب قولوا الفيرال هيباتايتس الفيرال كان فيها ليكوبينيا والزبيدتي لينفوسايتوزيس الاميبيك ليفر كان فيه ايه؟ مين فاهم؟ انا كتبتها دلوقتي الاميبيك ليفر اهي فتقولوا كان فيها ايه؟ ليكوسايتوزيس فيها ليكوسايتوزيس فيها ليكوسايتوزيس يعني النيتروفيل عاليه يعني عايز اقول الكلام ده مهم جدا طبعا بس كده كفايه مش داعي تطول اكتر من كده الزريلاتي ليمفوسايتوزيس كان الفيرال هيباتايتس او اي فيرال في اخر حاجه قلت الاميبا بتعمل ليكوسايتوزيس بس وبين قوسين لو عايز تكتبها نتروفيليا يعني بتزود نتروفيليا اللي هي مين؟ الاميبا طب بعد كده في ايه بقى؟ ارجع للهيباتيك سيستم دي خلاص ليفر اند بريجنانسي الحته دي مهمه جدا جدا الست الحامل بص بقى الست الحامل بالظبط الست الحامل زيها زي اي شخص ممكن يجي لها فيروس هيباتايتس اي اي حاجه بس احنا قلنا كلمة على الحامل انهي هيباتايتس مش لذيذة الايه الاستريكسي كومبليكشن يبقى خلي عشان كده ايه ده يدعونا لايه انك انت في الانتي نيتال كير برضه معلش يا دكتور يعني برضه والله الست دي حامل الست الحامل دي بتبقى هتتعلمه بقى في كيسه دي انسانه مهمه جدا لان هي اولا عليها حمل هي شخصيه والوالد اللي بطنها ده برضه مسؤول منها ومننا يبقى لازم انتي نيتال كير ويبقى فيه الثقافه دي فما ينفعش تبقى الست حامل وتقعد بقى تمشي في الشارع ترمرم في المحلات فتهم نفسك بقى في الاكل وكل اكل البيت بقى اجيب الفيروس ايه هتختص بس فرمنت هيباتايتس يعني فرمنت دي يعني انت عارف فتنك فتنك يعني دي اول حاجه الست الحامل كمان بيقول لك لايبل عن غيرها للكوليسترول الكوليسترول دي حاجات كلها ده في الاول الكلام ده كله فين؟ في البدايات يعني فيروس ايه؟ الكوليسترول الكلام بقى كله عادي خالص ما عندناش مشاكل خلينا في الاربعه ايتمز السبيسيفيك اللي هم ايه يعني؟ اللي هي امراض خاصه بالحمل نفسه اول واحد بتشوفه كتير يا عيال يعني انت بتوع امراض بطنه اهو واحنا مش بتوع ليفر يعني بتشوفه برضه كوليستيزيس اوف بريجنسي تلاقي البنت اللي هي الست كده جايه متجوزه وبعدين هي حامل يعني طب هي جايه عندنا ليه بقى؟ كبتاع كده فقر يعني هي حامل في الشهر الرابع ولا الخامس لا دوت اصلا عندي ايه؟ ديسيورين طب ما عندنا البريجنسي معروف فاحنا نقعد ندوب طب يعمل لي كانشر ومش عارف ايه وندي انتي بايوتيك سيف وبتاع بعدين باي ذا وي وهي بتتكلم كده تقول لك اصل انا كمان يا دكتور انا عندي هرش جامد صار الدواء اللي انا خدته ده عامل لي حساسيه. حساسيه ايه السيستم كله بقى؟ طب وبعدين؟ ده ممكن يطلع حاجه اسمها بيناين كوليستيز اوف بريجنسي اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ في ستات اللي بتعرفين الاستروجين بيعمل ايه كده في البلدي؟ الاستروجين كده كنا في البلدي بيورم الجسم خلي الجسم ينفخ كده طب ازاي؟ الاستروجين ليه تاثير على الهيباتوسايتس خلال الدوره وبيعمل ايه يا جميل؟ انترا هيباتيك كوليستيزيس يعني تلاقي الست من الاستروجين بيحصل لها انترا هيباتيك كوليستيزيس النتيجه شويه بيليري كونستراكشن لدرجه البيليروبين يعلى الكلايفوستاتيز يعلى ومين كمان سنسيتيف؟ مين اللي سنسيتيف؟ عن الالكالايفوسفاتيز الجاما جي دي خلي بالك والست دي الموضوع ده وراثي تقول لك انا مامتي كده اختي الكبيرة كده وهي نفسها يدها كده في الحبل اللي فات ولما ولدت خفت. لذا لما انا اسمع منها الكلام ده هو طب انا انبسط بقى خلاص انا مبسوط الحمد لله يعني الموضوع ينفع كده ده موضوع بسيط. خلي بالك لان احنا بنخاف ليكون اصل انت في عندك ايه بقى خاف تزعل يبقى شديد الله هتخاف تبتدي انت بقى تظهر عادي حامل يقع والحاجات لا ده الموضوع ده جالي في الحد اللي فات وامي كده وكان شكلها كويس بيز اوف بريجنس ان شاء الله ان شاء الله مفيش مشكله بس هي بقى ايه ساعات بقى بتاخد انتي ستاميلينج في دواء اسمه كوليستايرامين سمعتوا عنه طبعا مكتوب ولا مكتوب كوليستايرامين ما تخافوش اصل الكوليستايرامين ده مش ابسوربنت فانا مش احنا دايما نقول للحامل ايه اي واحده حامل كده القاعده يا دكتور اي واحده حامل في اول 3 اشهر حاول ما تجيش جنبها بدواء ان شاء الله يحل بص ان شاء الله كانت بسد بص ايه عندك برد ترتاحي شويه كده واهبدي واشربي مش عارف ليمون وبتاع وارتاحي ونامي شويه مش عايزين دواء الا للضروره القصوى في البيرسترايز يمكن دي زائد يمكن في اخر الحج كريسوس كريم اللي بعدها هلب بقى تكتب والعياذ بالله هلب ده مش كويس ده وحش ممكن ايه يبقى في موت يعني كلنا نسمع عن التوكسيميا اوف بريجنس دي عباره عن ايه؟ حاله من حالات تسمم الحمل الخطيره وانت تاخدوا تسمم الحمل ده اللي وصفه البري كامبس سمعت الاسم ده طبعا تسمم الحمل ده يا سلام السنه الجايه هتبقى قصه فيها قصه لكن الهل الهل حروف الاتش هيموليسيس بعدين اي ال اليفيتد ليفر انزايم ثم ال بي لو بلينكلتس يعني ده حاله من حالات ايه يا اولاد البري كلامسيا بيحصل فيها ايه حد البري كلامسيا دي الست كده هيمونيزس جامد مش موضوع بقى ده الكلام ده دلوقتي ويجي لها اليفيتد ليفر انزايم والبلينكلت يحصل لها نوع من الكونسامشن او يعني عشان سرونج سايكل حاجه يعني كده مش حلوه طبعا مرض هلب ده لو انا قفشته يمكن ان شاء الله ترمينيشن اوف بريجنسي بدري عشان كده هم لما يلاقوا الست اللي عندها بري كلامسيا يقول لك تسمم الحمل زايد عليها شويه يقول لك اصل القصه مش قصه هايبرتنشن اسمها وارد لا دي يقول لك لا خلاص بقى ايه هيوتر من التريكس الواد اطفاله ايه الواد بقى يعني هعمله ايه الواد ده ممكن طبعا الواد يطلع كويس ويتحط في محضر لكن مين الاهم؟ مامته الام الاهم طبعا مش كده ولا ايه؟ الواد اتعور لكن لو جاب امه ماتت والواد نزل صحي طب هو الواد ده فين انا دلوقتي؟ اوديك ممكن اعرف اوديك فين انا هتلاقي مشكلة أقول لك تعالى اصحى الحرب دي يتهد الكيان عيلة بحاجة بس أنا حبيت احنا شفناها كتير لا طب ما أنت اللي واقف فين؟ أبوه أبوه هيعمل له إيه؟ طب خالته عارفين كل حاجة بص ما فيش حد زي أبوك ولا في مصر خلي بالك مع إنك ما عندكش دم وما تستاهلش عشان أنت عارف الشباب اللي قبل ما عندوش دم أنا يلا هما مستحضرينكم وخلاص تاخد بقى الإيه؟ الفاتي ليفر أوف بريجنس دي برضه حاجة برضه تكتب عليها والعياذ بالله مرعبة برضه. طيب انا مش عارف ايه الليبر، مش عارف ايه الليبر؟ واحدة حامل انا شفتها مرة، بص يا دكتور ايه؟ هو الهيباتيك انكفالوباسي شكل الواحد ايه؟ شكله عامل ازاي؟ قلت لك عامل ازاي دي؟ حالة من تدهور الوعي والسلوك الغريب والهياج زي ما كنت شايف خالص. انا فاكر مرة كنا احنا في امتياز ولقينا كده تاكس كده تلاقي عيلة يعني جاية في تاكس وجايبين بنتهم البنت حامل وفي آخر 3 أشهر ازاي؟ فالبنت اللي عمالة تعمله هما؟ عملوا البنت عمالة تخرف وتزعق وعمالة تشتم فينا وعمالة تصور البنت اتجننت فطبعا في ناس كده يقول لك بس هو في ناس لما يحملوا يجيلهم سايكوزيس دي حقيقة وفي ناس يجيلهم بوست بارتم سايكوزيس سمعت حاجات زي كده ولا لا؟ أمال إيه؟ مين أصل البريجنسي ده ستريس و والولادة ستريس، ففي ناس دي بس السيبتم بيحصل له شوية لوسة كده أثناء الحمل أو بعد الإيه؟ أو بعد الولادة. هو ما طرف فكره كده، البنت دخلت باسم النساء يدوبك عدى يوم لقيت البنت عمالة تتدهور خالص خالص، وبدأ بقى يبان عليها كمان، بدأ يبان عليها شونتس وإيه وإيه، فقالك لا ده البنت دي فيها حاجة هيباتت، وطلع طبعا إيه؟ فاتي ليفر أوف بريجنس. لو بس انا مش فاكر بقى عملوا ايه، مش متذكر لكن لو ايه، طب لو انا مسكتها بنتي بسرعه تلمينيت البريجنس شي افتح بطها وارمي ماده بره ارميه ازاي؟ تقوم ممكن تقوم، لو مفيش هيموتوا الاثنين. وبعدين بقى شاف الام ضاري خلاص بقى تعمل بقى سيزيريان والكلام دلوقتي مع عمه خليه مع عمه خليه مش عارف انت خليه مع عمه ليه رأيك؟ هنا في اختلاف في الحتة دي. في ناس بيبقوا لايف وفي ناس بيبقوا في الصغير ستيك الايف بيتفتح وشديد الوقت. كده. أنا رأيي سن. ولا تحس بحاجة. إيه؟ حرام. إذا ما كانش ده شاب حد يستجدع وإنت مسؤول عنه. هتلاقي كله في ساعة الجد إيه؟ يقول لك وأنا مالي أوف مالي. ونبني عام صح ونبني عام نسمع في حاجة اسمها هايبر إيميسيس كده جرابي دار. يعني ايه هايبر إيميسيس كده جرابي دار؟ ان واحدة ست بتستفرخ كتير، عارفين ناس هما بايه؟ بيجيلهم فوميتنج عمال على بطنهم. الفوميتنج عمال على بطال ده ساعات بيرفع الليفر انزايم، بيعمل نوع من الديهايدريشن، بيعمل نوع من الالكترولايت ديستربنس، ده بيعمل بشكل او باخر انجري للليفر. بس هي اكتب برضه عليها it is a benign condition. يبقى مين البناين كونديشن؟ الاول والاخير اللي بيعمل في الوسط دول، يبقى الست الحامل لما تعدي حاجات كده هيباتيك تحرك دقة ألا تكون فاتي ليفر أوف بريجنسي أو هيل، لأن كلاهما تحتاج أرجنت ترمينيشن. ماشي الكلام؟ آخر حاجة، لا خلاص كده خلاص كده كده بقى إيه؟ في حتة كده نسيتها اللي هي الهيباتيك ترانسبلانتيشن، بس كنت بتكلم عنها مجرد فكرة. يبقى احنا المرة الجاية هناخد الزومبس ومعاها بداية للشيست. هناخد بداية اللي احنا عملناها. كانت اللي هو ما كانش يا دكتور كل ده انكلودد خلاص الداخل شهر الباقي. بس في حتة عايزكم تقولوا لي عليها المرة الجاية اللي هي ايه؟ في حتة في البداية كانت الحتة دي بس انتوا بقى تتفكروا عشان ايه مش عايز انا اقولها دلوقتي على اساس انتوا دماغك تعبانه دي. بص الصفحه دي في حته انا فوتها ايه؟ فين يا سيدي؟ يبقى تاكسي صفحه 17. بص الصفحه في حاجه اسمها immune response والفيت بتاع الهيباتايتس بي اللي هو عارف يعني ايه؟ يعني ليه في ناس عندهم هيباتايتس بي بيخفوا وفي ناس بيبقوا كرونيك، بالك انت ازاي؟ وفي ناس بيبقوا كارير ليه؟ بس كلام فارغ في محتاجه. طبعا السبت اللي فات ثلاثة عشان امتحان الاطفال وعشان كنا احنا بنجيب الخسارة عشان السبت طبعا هو ايه اصلا؟ بس مش هينفع الوضع ده ما ينفعش مهما نعمل مش هتقدر لازم بالعكس الحصه دي تبقى طويلة وقوية وبرضه في السن. هذا الوايس ما تخلص. أنا ده فاهم. لأن كل واحد يروح لحاله يبقى إيه؟ خفض الله إن شاء الله. كل حاجة عامة على الإنترنت هو أخدتك ممدد وأينما تكون تلاقي موجود. خلاص يا عم؟ يعني ممكن أخش معاك في الحمام. يعني في ناس حاطين سماعات في الحمام عارف كده قدام عشان الوقت. فرضنا طالب عنده انتسام. خش يقعد جوه نص ساعة. شايف السماعات. في بس حته طيب لا مش دي مش دي لا في حته هو الفكره غلط عندنا خالص اقولها بسرعه الفكره انديكيشن اولا احنا في مصر بنعمل قرص وتوبيك ليفر ترانسبلانتيشن يعني ايه قرص وتوبيك يعني ايه انت حضرتك دلوقتي قررت هو مين اللي بيدي الليفر دلوقتي ليفنج دونر يعني احنا لسه ما عندناش كادافر لسه الموضوع ده بقى ايه بظل الظروف كده اعتقد ان في نوع من الصعوبه لانه هو عايز سيستم كبير كادافر كده عايز سيستم احنا ناخد من البوسس حديث الوفاه اورجن حاجه عايزه يعني عايزه بلد متقدمه جدا ولازم بقى الجهات المعنيه توافق لازم بقى كله يوافق يعني نواحي الدينيه والشرعيه والقانون بعد ما زلنا قرص القرص توبيك يعني ياخد هاخد الليفت لوم من مريض هنقله المريض هنقله المريض فانا شفت كتير يعني بصراحه ناس بيدي اخوه وبيدي ابنه وشفت حاجه جميله قوي ابن بيدي باباه حاجه حلوه قوي كان في ولاد كانوا معانا هنا وادى لباباه ادى لابوه وابوه وابوه كويسين قوي فاهم ازاي؟ دلوقتي تقول له ده انت لسه صغير ابوك سنه كبير ازاي؟ يعني الواحد برضه بقى عنده مثلا 60 سنه طب خلاص يا عم 60 سنه انت عايز ايه بقى؟ حد يعني يطول ايه رضا؟ اروح واخد من ابني انا ليه بقى؟ اللي انت بتقول بتاعه يا عم خلاص انا اتوكل انا على الله وربنا يكرمنا وفي الاخر هنتهاب خلاص اخد الليفر بتاع ابني يعني قلت له الكلام ده بصراحه قال لي لا قال لك ما اقدرش اسيب ابويا ابويا ده عمره ما حرمني من حاجه ومعنى ابويا راجل جدع فانا لازم ابقى جدع بغض النظر عن العلاقه الدمويه ده راجل جدع بس في بقى في كده اب جدع وفي اب ناد زي ما في ابن جدع وفي ابن ناد ده فالواد جامد جدا لباباه وهم الاثنين زي الفل حاجه حلوه يعني فده قرص طبي ايه الانديكيشن؟ اي ليفر ديزيز وصل الى القيمه يعني بص عشان ما تقعدش تبص هيباتيتس بي والهيباتيتس سي قول اللي انت عايز تقوله المهم ليفر ديزيز وصل للقيمه يعني وصل لايه؟ ايه القيمه؟ ما هي قمم الليفر؟ ان انا دخلت في سيروزس والسيروزس بقى بدات اخش في ليفر سيفيجر وبورت الهايبرتنشن وداخل بقى على هيباتوما ان شاء الله انا كان لابد انا اعمل ايه ترانسبلانتيشن يعني من الاخر بس الاختيار المريض مهم ان انا اختار عيان كويس ما اجيبش واحد بقى خلاص جاب اخره ويفتص قبل العمليه او اثناء العمليه او بعدها يعني لازم تدوس الليك اكبر على فكره الليفر ترانسبلانتيشن لما العمليه بتنجح جراحيا ما عندكش فكره البروجنوزز جميل جدا ليه الانسيدنس بتاع الجرافت ريجكشن في عمليات الكبد مش عالي قوي زي عمليات الكلى انا لما اجي اتكلم على رينا ترانسبلانتيشن لان هو في كلام كتير قوي لانه معمم دلوقتي هنتكلم بالتفاصيل يمكن هتخص هنا وتخص هنا هي نفس عيب العمليه هي غاليه العمليه غاليه يعني هي غاليه قوي زي برضه كتيره وانت بتخش في حوالي 250,000 الى ما يقرب من 300,000 طبعا ده يعني رقم برضه كبير وكده بس يعني زي ما تقول الدوله بتساعد شويه والناس بقى بيقعدوا يلموا من بعض يعني في ناس كده يعني في ناس بتتضامن كده تضامن حلو كده ده قرايب اصحابي يلموا بعض فلوس يقول لك فلان احنا بنلمونه عشان هيعمل عمليه الزرع يقول لك خد طالما انا اقدر خد فلوس الست خد ويقعدوا يلموا الفلوس ولا ايه ويعملوا حساب له ويروح يحط الفلوس في البنك من غير ما اقول له خد عشان مش في احراج يعني اه والله حاجه جميله جدا بتشوفها لو في ايه؟ اصل الدولار اصل انت مش فاهم الدولار في مصر تقديره بسيط لان احنا عندنا البني ادم ما يسويش يعني انا هديك مثال المريض اللي بيتبرع بكليته تفتكر بياخد كام؟ ياخد كام يعني قول لي ياخد كام؟ كام؟ سين هو الفيلم ده عارف الرقم بص 20 20,000 جنيه بس 20,000 جنيه دول ايه مش هيكونوا مصفيين في استثمار في النص في استثمار هيقلبوا مش انا اللي خدتك وديتك للدكتور اه حبيبي انا ليا فلوس يعني لو داخل كده احنا طلعنا بتاع ايه 10 12 الف جنيه 13 الف جنيه واتساب غلبان مش فاهم حاجه ما عارفش حاجه. انا رايي انا رايي يعني انه بس مش عايز اقول كلام وحش. انت بقى رايك في الدكتور اللي بيعمل بس هو في القانون المصري هو صرح بيه بس صرح بيها كده بشكل كافي انك انت في بينك وبينه بيع وشراء بس خلاص. يعني فلان معدم اضطر يبيع الاورجن بتاعه لفلان مقابل فلوس مش كويس. طب يعني طب ماشي انا موافق طب اقدره بقى اقدره بقى صارف الافات لكن الدولار جازمه كفايه عليك الدولار. يعني الموضوع مش كويس عشان كده في ناس كتير مننا لا يعمل في هذا الحق ابدا. يعني احنا عندنا في الكيل عشان الكيل عندنا يعني ناس بتشتغل كتير هو محللها بنفسه عنده منطق حتى لو تقعد تسمعه فالواحد يقول يا اخي كلامك صح يا راجل. المفروض يقول لك ايه؟ يعني طب الراجل المريض ده هيعمل ايه في البلد؟ وده هيعمل ايه؟ ولازم يبتدي بليسمنت. طب هيجيك منين الدغر؟ مفيش مشكله بقى. في واحد تاني فقير وغلبان عنده كليتين وربنا بيعيشنا بنص الكليه، طب ما يديلوش كليه ليه؟ ايه الفرق يا جماعه؟ اقول كده بس يعني يعني انت بالتراضي هو مش مجبر على هذا. يعني يقعدوا يعملوا كده مع بعض. موضوع شائك. امال احنا الشعب بتاعنا يخش في مصر مصر والمعلمين ويقعد على القهاوي ويلوم ويهاجم الدكتور ويقعد في شكوى ويرفع قضيه ولا كليتي اتسرقت ولا قالوا لي انك انت كل اللي بيقولوا كليتي اتسرقت دي على فكره خلي بالك هذا افتراء. تصدقوا الكلام ده؟ تصدقوا ان الكلى بتتسرق؟ يعني اخش المستشفى يسرقوا كليتي؟ ليه هو ايه محرضه؟ الناس فاهمه كده يقول لك اه ده شوف السبب ويجيب لك الناس بقى والمفضل وبتوع البرامج الاطرافيين دول حاجات عشان احنا عارفينها انت مش عارف انت عايش في الموضوع ازاي. ويجيبوا عيال صيع عيال صيع كده يقعد بقى يعلم شايف البتاع ويقعد يقول بقى مسيكا مرة مؤثرة وفي ناس تقعد تعيط انا مش بتدوس ايه من ساعة ما شلت الكلى مش قادر اشتغل. طب انت من كام سنة مش ما انت ابني ده انت نص كده تعيشك كدابة كده خلاص الكلى خلاص شال الكلى مش عارف اشتغل كلام بتاع. وبعدين تبص تجيب الدكاترة تتكلم معاهم ناس يقول لك ده يمكن الكلى تتسرق. طبعا في ناس تانية يقول لك والله ممكن تتسرق ممكن ليه؟ عشان هو ليه مصلحة في الحكاية دي. دكتور يا ابني احنا وصلنا لأوسخ المستوى عشان اوصل مستوى وصلنا له اخلاقيا من الصفوه. صفوه. كل ده عارف ليه؟ ها؟ عشان الفلوس. بس يعني ابيع نفسي زي ما ابيع نفسي. مرجان. طيب تقرا الصفحه هتلاقي فيه بقى هتلاقي فيه طب ده اللي بقى احنا خدنا حاجه هنا كل دي حاجات ما خدناهاش مره دي انت بتقلق بس كل ده ليه برضه وكل ده ليه ارجع اقولها معلش برضه لازم اتكلم ها عشان الفقر الفقر عشان هو الناس وقعوا فيه. انا النهارده لما بقى انسان فقير ومش لاقي معلش انا انسان فقير ما تقعدش بقى كل الايه الاخلاق والقيم بقول لك انا انسان فقير ومش لاقي متجوز ومخلف وعندي اولاد هاكلهم منين؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حط نفسك في المكان هتعمل ايه؟ سيدنا عمر زمان لما حصل عامل جفاف وكيل وكيل وكيل قال لك الاسره ما تطلعوش ايه؟ مفيش جنب الناس مش لاقيه فرفع الحد بعدين انت ناس الدوب لما خلاص الناس كانت في بعض صح؟ مش عارف ده يعني عارف ايه اللي هيحصل اللي جاي الله اعلم معرفش فيه ايه فانت ما تجيش تجيب واحد معدم ومش لاقي تقول ايه؟ لا بس برضه المفروض ايه؟ ده موضوع اكل وشرب يالا مش لا اكل بهم ما معيش فلوس اكل نفتح صفحه الزباله وانا اعمل ايه؟ طب وانا هاجي على نفسي واولادي ابني ده يعمل ايه؟ يقول يعني الثانيه بتاكل اعمل ايه؟ بس خلاص نو واي يبقى مين اللي عمل كده؟ كبير جرعه هذا ناس اسمه جزء مظبوط تقعد تقول لك بقى بس بقى مش مفروض بقى في حاجات ما فيهاش فرق لان دي ده حسب مباشر انا قلت لك عايز البس ولا اجيب عربيه تعال قول لي يا ابني ترانسبلانتيشن ادي الكونترا لازم بقى العيان ياخد ايه لازم ياخد الميوسبريشن دي بقى اللي هو السايكلوسبورين والاستيرويد وحاجات حلوه الكونترا انديكيشن دي قاعده اساسيه ما تزرعش اورجن في الجسم بايظ يعني لازم قلبي يبقى سليم الكلى تبقى كويسه البرين تبقى اللنج هحط لك ليبر مش هحط ليبر على الدنيا بايظه ازاي وهكذا وطبعا بنعمل الاتش اللي ايه دايفنج وكده وادي اللي هو كل البريكوشنز اللي احنا قلناها في بس بكره عايزك تعرفه مش لازم تبقى ريجكشن ولا حاجه عايزك افكرك بالبوتسيال ليبر ترانسبلانتيشن انتوا فاكرين القصه هقولها لكم ان شور وهمشي بس قولوا لي ايه الميزه اللي فيها من غير ما تقرا دلوقتي هو انا زرعت الكبد انا زارع ليبر عادي بقى انا عندي مرض الكبد مزمن حين مزمن شايف كده انا رحت زرعت الليبر خلاص همشي على الميو سبريشن فور هاو لونج لا فور لايف همشي على طول كل حاله بس الدوزز بتقل بعد كده مش مشكله الاوكسيلياري ليبر بقى انا عندي ايه فال من الليبر فيلير عندي فالمنال ليفر فيلير طب فالمنال ليفر فيلير ده قلنا ايه لو العيان بس يعيش يا ربي 3 4 اشهر ها يوم الليفر اللي بايظ ده اهو يريجنريت طب انا هعيشه 3 4 اشهر منين ده صعب قوي ده هيموت يوم يجيبوا الليفر الاوكسيليا الاحتياط يزرعوه في بطن العيان وقلت لك مش لازم السائل بيحطوه كده بيسايد النيتف ليفر فالليفر اللي بيتزرع يخدم على العيان يخلي المريض يفوق ويبقى نورمال بيرسون خلاص كده ويفضل الاوكسيلياري ليفر في بطنه 3 4 اشهر هنفترض زي ما يكون حلو لحد ما النيتف ليفر يريجنريت ويرجع اروح شايل الاوكسيلياري ليفر ايه بقى الشيء الميزه هنا ايه الميزه ها يعني الليبر ده بالظبط اللي اتزرع هستفيد منه لحد فين بس في ميزه مهمه للعيان ايوه جدع الاميون سبريشن انا هاخد اميون سبريشن فقط والاوكسيليري ليبر مزروع جوايا بعد كده انا هشيله وهمشي بالليبر بتاعي عشان كده هم لازم يقولوا خلي بالك قوي من الفارمنال فيلير ده ممكن يكون سبب للليبر فيلير لو هو اعمل له اوكسيليري عشان تحافظ على بيت الليفر بص انت عشان تقدر تقص على فكره احنا قادرين نعمل ده كله خلي بالك احنا عارفين وعارفين مستشفياتنا والقدرات كلنا قادرين بس هو اين السيستم؟ السيستم لا ياتي الا سنتر سنتر لازم يبقى كبير سيستم الدنيا عشان الدنيا تتسيستم بس ببساطه كده يعني لو سبت الجانب فوق هتلاقي المدارس بتاعت العيال الابتدائي دي اللي هي مدارس الحكومه اللي في النادية دي لو مش عارف بيسموه ايه؟ المدرسه الثانية الف. الموضوع سيمبل بس ان شاء الله كل واحد ايه؟ يطلع ياخد هذه الحاجه وتخليه يعيش حياه كريمه. لكن انت مش مديني حاجه، هشتغل ازاي؟ انا هشتغل 3 4 5 شغل هايل. صح؟